القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية بسنتواي مركز أبو حمص محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: طبعا الشكوى اللي هتكلم فيها النهاردة هتكلم فيها لأني متضرر منها بشكل شخصي وغير كتير من أهالي القرية، ولما ظهر الاعتراض والرفض من ناس كتير من الأهالي قلت أبعت الشكوى عشان حضراتكم توصلوا صوتنا للسادة المسؤولين في محافظة البحيرة. عندنا سوق كبير في قريتنا اللي هي قرية بسنتواي مركز أبو حمص. السوق ده بيتجمع فيه البياعين من كل مكان، والله أعلم بقى هم جايين منين ولا ظروفهم الصحية إيه. وطبعا سوق موجود يبقى فيه أهالي هيخرجوا من بيوتهم عشان يشتروا الطلبات اللي محتاجينها. بسيطة، ما حدش يخرج يشتري طالما خايفين من الزحام ومن انتشار الفيروس. ما هي دي حاجة ما حدش يقدر يتحكم فيها حضرتك، مش معقول هنقول للناس ما تنزلوش تشتروا. طب نعمل ايه احنا يعني؟ مطلوب تنظيم للعملية حضرتك. ايوه تنظيم ازاي؟ قول قول بقى واحنا نتحرك. قول. يبقى فيه رقابة وتوعية، يعني اللي يلتزم بالتعليمات من البياعين هو اللي يبقى موجود، واللي مش هيلتزم ما يقعدش في السوق ده، ويكون فيه مسافات بينية بينهم. وبالنسبة للأهالي يتم التوعية بأن ما يكونش فيه زحام في الأسواق دي، ولما هم يشوفوا الالتزام في السوق هم من نفسهم هيلتزم. على فكرة بقى، احنا نزلنا في أكتر من قرية ومنعنا الأسواق اللي بتتعمل فيها، كفاية عربيات الخضار المتحركة والمحلات الثابتة، مفيش داعي أبدا للأسواق الأسبوعية دي. تمام، اهو ده اللي احنا عاوزينه يا بيه، عايزين ده يتعمل عندنا في قريتنا بسنتواي مركز أبو حمص. شوف حضرتك، احنا هنشكل لجنة لبحث وفحص الأمر، إذا اللجنة ارتأت وأصدرت قرار بمنع السوق يبقى هنمنع، لو اللجنة قالت لا ده سوق صغير وما فيش منه خطورة يبقى خلاص. ها تشرب شاي بالنعناع. وانتظرنا اللجنة اللي هتجتمع وتقول، لكن واضح كده إنها لا اجتمعت ولا أي حاجة، لأن السوق بيتعمل زي ما هو في معاده والزحمة هي هي، وإحنا تعبنا من توعية الأهالي لكن كتير ما بيستجيبش يا سادة يا مسؤولين. لا، ونرجع نشتكي ونقول أعداد الإصابات بتزيد ليه؟ الله، ما هي من الأسواق والتجمعات اللي ملهاش لازمة دي. يا معالي المحافظ، إحنا في انتظار خطوة إيجابية لوقف الأسواق في القرى. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.